خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول البشر. هذا هو القرآن الكريم، وهذا هو شهر القرآن الكريم، وهذا هو استهلال هذه المناسبة الطيبة، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آية الذكر الحكيم من سورة هود، بدءا من الآية السادسة وانتهاءا بالآية 23، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض من هنا ونحن على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه.